يا صاحبي يلي مصاحبني انا والله رايد مصلحتك، واحد من ربعك خبرني انها افعال مزعلتك. يا صاحبي يلي مصاحبني انا والله رايد مصلحتك، واحد من ربعك خبرني انها افعال مزعلتك، وانت قايل عنه كلام وهو ينكر ويقول اوهام. هالشغلة صار الهيام ولولا حرصي ما كلمتك. أنا عارف عن مين بتحكي، شو يلي خلى يشكي لك، لكن لما أشوفه بلكي بيتبهدل ويندم يحكي لك. أنا عارف عن مين بتحكي، شو يلي خلى يشكي لك، لكن لما أشوفه بلكي بيتبهدل ويندم يحكي لك. كيف بيحكي عني كيف وهو اللي بادي يا لطيف، كيف بيحكي عني كيف وهو اللي بادي يا لطيف. لا شكله مفكرني ضعيف، احكي له هيني جاي لك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا صاحب يا غالي عليا، نتذكر لما قلت لي عن صاحبنا والله خطية، كلمته ومعصب ويغلي. يا صاحب يا غالي عليا، نتذكر لما قلت لي عن صاحبنا والله خطية، كلمته ومعصب ويغلي. أنا قاصد إني أصالحكم، والله ما يهمني مشكلكم، انتو شي اللي صاير معكم، كل واحد يشكي لي ويبلي. يا حبيبي ليش بتحكي له، حق علي اللي بفضفض لك، موضوع صغير وناسيله، هي كبرته انت بفعلك. يا حبيبي ليش بتحكي له، حق علي اللي بفضفض لك، موضوع صغير وناسيله، هي كبرته انت بفعلك. انا بدي اتأسف منه، ما كان لازم احكي عنه، لكن انت افهم منه، ما تنقل كل شي بيوصل لك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. جينا نكحل عيناها، أنا بتأسف منه ومنك، لو كلمة صغيرة نقلناها طبعا تكبر غصب عنك. جينا نكحلها عيناها، أنا أتأسف منه ومنك، لو كلمة صغيرة نقلناها طبعا تكبر غصب عنك. غير الخير أبدا ما ننقل، لازم ناخذ بس الأجمل. غير الخير أبدا ما ننقل، لازم ناخذ بس الأجمل، وبأفضل أسلوب نوصل. والله يقبل مني ومنك، الله يقبل مني ومنك، الله يقبل مني ومنك. جينا نكحل عيناها، أنا بتأسف منه ومنك، لو كلمة صغيرة نقلناها طبعا تكبر غصب عنك. جينا نكحلها عيناها، أنا أتأسف منه ومنك، لو كلمة صغيرة نقلناها طبعا تكبر قصم عنك غير الخير ابدا ما ننقل لازم ناخذ بس الاجمل غير